باب فضل الصلوات الخمس. قال حدثنا علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه أبوه لو عبد الرحمن المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. وهنا يعني مسألة ذكرها أهل العلم أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وفي رواية العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. المعنيان ذكرهما أهل العلم. المعنى الأول اللي هو الذي يفهمه غالب الناس من ظاهر الحديث، الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني الصغائر تغفر ولكن الكبائر تبقى. بعضهم فهم فهما آخر قال كفارات إذا لم تغش الكبائر، يعني إذا فعل الكبائر الصغائر لا تغفر. واضح؟ إذن هنا معنيان، المعنى الأول أن الصغائر تغفر على كل حال ولكن تبقى الكبائر إذا فعلها. القول الثاني حتى الصغائر لا تغفر إذا أتى الكبائر. واضح الصورة؟ يعني القول الأول أن الصغائر تغفر على كل حال والكبائر هي التي لا تغفر. الثاني لا، مغفرة الصغائر مرتبط بترك الكبائر، فإذا لم يترك الكبائر لا تغفر الصغائر. واضح الصورة؟ نعم. إذن هذان قولان لأهل العلم، أن الكبائر إذا غشيت فإن الصغائر لا تغفر، والقول الثاني أن الصغائر تغفر على كل حال سواء أتى الكبائر أو لم يأتي الكبائر، ولكن المقصود هو أن الكبائر لا تغفر مع في هذه الأعمال. وهناك قول آخر أنه الكبائر نفسها يعني تغفر أيضا في هذا، وهذا إن شاء الله نتكلم عليه بعد الأذان. طيب نرجع الآن إلى موضوعنا وهو حديث أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر. اختلف أهل العلم هل هذه تكفر الكبائر ولا لا. هذا الحديث ظاهر أنه إيش؟ لا تكفر الكبائر، لأن جاءت بعض الحديث مطلقة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن دون ذكر الكبائر. وفي هذا الحديث تخصيص الكبائر أنها لا تدخل ضمن التكفير، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، لا بد من التوبة من الكبائر، لا تغفر بمجرد يعني العمرة إلى العمرة أو صلوات الخمس أو غيرها من الصالحات، لا تغفر الكبائر إلا إذا تاب منها الإنسان. لا بد من التوبة، لا بد أن يستحضر التوبة، خاصة التوبة النصوح التي تعم جميع الذنوب. أحيانا قد يستحضر الإنسان بعض الكبائر قد لا يستحضرها ينساها، فلذلك الإنسان إذا تاب يتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوحة التي تعم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل علانته وسره ما علمت منه وما لم أعلم، يعم ذنوبه كلها. اشترط أهل العلم شرطين في الكبائر. الشرط الأول أنها يتاب منها، لا تغفر بمجرد اجتناب الصغائر، أو عفوا لا تغفر بمجرد أداء الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة أو العمرة إلى العمرة. الأمر الثاني قالوا إذا كان ثمة حقوق للناس يجب إرجاعها، يعني لا يجوز إنسان يسرق من الناس أموالا ثم يقول اللهم إني تبت إليك اللهم اغفر. طيب رجع الأموال للناس، حقوق الناس لا تسقط بالتوبة، حقوق الناس لا تسقط، الله يسقط حقه سبحانه وتعالى، الله يسقط حقه إذا تاب الإنسان، لكن حقوق الناس لا تسقط حتى يعيدها إليهم، يرد أموالهم إليهم أو حقوقهم حسب الحقوق التي يعني أخذها منه، غالبا هي أموال لكن قد تكون غير الأموال. فالقصد أن الحقوق إما أن تكون لله وإما أن تكون للعباد، حقوق الله يغفرها بالتوبة، أما حقوق العباد فلا بد فيها من إرجاعها إليهم أو يسامحون، يعني يستسمحون فيسامحون، يقول ترى سرقت منك مبلغ من المال، قال عليك بالعافية خلاص أنا مسامحك، فهنا يكون أسقط حقه، أو يقول اغتبتك أو نممت أو أي معصية معاصي أو بهتك أو كذا، يقول قد غفرت لك، هنا سامحه. وذاك اللي هو التحلل، إنسان يأتي يتحلل من الناس حللوني أو كذا، فهنا حقوق الناس لا تسقط إلا بإسقاطهم لها. أما حقوق الله سبحانه وتعالى فيسقطها الله جل في علاه بالتوبة. طيب، إذن هذا بالنسبة لهذا الحديث. طبعا في الباب عن جابر في مسلم، أنس في بخاري مسلم، طليحة حنظلة سيدي عند أحمد، ثم قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أيضا يعني في مسلم، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فائدة ولا سؤال؟ يلا. فضل الصلاة والجمعة على أساس أنهم كفارات. نعم، فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعات في أنها تكفر الذنوب. شيخ، الإنسان داخل فيها رغيبة. طبعا. يعني هذه المسألة، مسألة إذا اغتبت إنسانا يعني كيف تتحلل منه. بعضهم قال لا بد تقول لو يسامحك ولا تبقى، هذه حقوق آدميين. وبعضهم قال تنظر في المصلحة والمفسدة، إذا كنت تتوقع أنك إذا قلت له ترتب عليها مفسدة أعظم، فهنا من باب ترك المفسدة الأعظم وأخذ المفسدة الأخف، لكن فيها مفسدة ما تتحلل، يعني ما تتحلل، لكن تسأل الله أنه يهديه ويغفر لك ويسامحك، يعني يهدي صاحبك قصدي ويغفر لك ويسامحك كذا. فالقصد أن الغيبة ما تسقط حتى يحللك، الغيبة لا تسقط حتى يحللك، أو أنك تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلبه يعني ما يسامحك به يوم القيامة. وإلا الأصل أنك تتسامح منه، زين، تقول له ترى اغتبتك يا فلان كذا. لكن إذا كنت تخشى أن هذا الإنسان ممكن يسوي لك مشكلة ويصرخ ويهاوش فيك ويتهاوش معاك وكذا ولا يحاكيك يعني تصير قضية عودة، قالوا هنا صارت المفسدة إيش؟ أعظم، فتترك المفسدة الأعظم وتأخذ المفسدة الأقل، وأنك ما تقول له، لكن تروح المجلس اللي اغتبت فيه تذكره فيه بخير، زين، يعني تحاول تحسن إليه أو كذا، لكن يبقى حقه في الذمة. وأمستعان شيخ، بالنسبة حق المفهومين ذكرتم بالحديث، شيخ أنا المفهوم الأول صراحة ما أنا قادر أفهمه من الحديث نفسه، أنا شايف المفهوم الثاني هو الصريح اللي هو شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات إذا اجتنبت الكبائر، فحط شرط أن هي كفارة بشرط إذا اجتنبت الكبائر. إيه. فالمفهوم الأول شلون أقدر أفهمه من الحديث هذا، أن هي لا بس تفرض الصغائر، يعني شلون بستغفر الصغار؟ لا يعني انت قلت انه في ناس قال في بعض العلماء قالوا ان هي تكفر الصغار لكن الكبائر لا. اي لا، في بعض الاحيان مطلقه. قال الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره كفارات لما بينهن، ما ذكر اذا اجتنبت الكبائر. لا نبي من الحديث هذا. من الحديث هذا نعم فيه تخصيص ان الكبائر لا. والصغار نعم. والصغائر نعم. شلون افهم الحديث هذا؟ ان الصغائر نعم. يعني هو يحتمل الحديث الأمرين اللي قلناهم في البداية، يحتمل الأمرين، لكن لما تأخذ قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فهنا قالوا سيئاتكم أي الصغائر، تفسير هذه الآية، فأخذوها من نصوص أخرى، أخذوها من نصوص أخرى ليس من هذا الحديث فقط. يعني شيخ هذا الحديث بس يحتمل واحد. ها؟ بس لمفهوم واحد. لا يحتمل المفهومين، الحديث يحتمل المفهومين، يحتمل أن الصغائر تكفر والكبائر لا تكفر، ويحتمل أن الصغائر لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر. قلنا يحتمل المفهومين، لا يحتمل المفهومين. هل الفائدة أن تغفر صغائر وكبائر موجودة؟ الفائدة أنك تعالى إذا غفر للصغائر وصغر الكبائر أنت ما تبي، أنت ما تبي، صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا الصغائر أمحيها عنك، زين، حتى لو مت بس ما جبت كبائر أنا سامحك بالصغائر، زين، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن حط لك شرط الكبار لازم تتوب، أنت تقول ماني تايب، فالقضية عندك، إيه قضية عندك، أنت اللي ما تبي تتوب من الكبائر، يعني الإنسان مات وهو ما زال على إيش؟ على الكبائر، هو ما يبي يتوب، لكن لو تاب الله عليه، لكن من رحمة الله سبحانه يقول لك الصغائر حتى إذا ما تبت أغفرها لك، هني الفضل، واضح؟ الفضل في الصغائر إن الله يقول لك حتى إذا ما تبت أنا سامحك واغفرها، وضحت؟ نعم. هل نص الإصرار على الصغار يحولها إلى كبائر؟ لا أبدا، الصغيرة لا يمكن أن تتحول إلى كبيرة، والكبيرة لا تتحول إلى صغيرة. ولكن يعني ما اشتهر عند الناس زين أن الإصرار على الصغيرة تصير كبيرة زين، هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. الصغيرة عمرها ما تصير كبيرة، الصغيرة عمرها ما تصير كبيرة، هذا شرع. لكن لا، لكن اللي حصل إيش؟ اللي حصل أن بعض أهل العلم يرى أن الإصرار كبيرة، يقول ليس المعصية صغيرة تصير كبيرة، لكن يقول الإصرار فيه نوع من اللامبالاة، يقول الإصرار خاصة إذا نبه وذكر وكذا، يقول الإصرار فيه نوع من اللامبالاة. يعني مثلا يعني النظر إلى النساء مثلا عند جماهير أهل العلم من الصغائر لكنها معصية، نظر إلى النساء. فالإنسان الذي يصر على هذه المعصية ولا مبالاة ولا شيء، يقول اللامبالاة كبيرة، الإصرار كبيرة، ليس النظر كبيرة وإنما اللامبالاة الإصرار هذا الذي يكون كبيرة. لكن القصد أن الصغيرة عمرها ما تصير كبيرة، والكبيرة عمرها ما تصير صغيرة، واضح؟ وذاك يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لأن الاستغفار توبة أصلا، إذا استغفر الإنسان وتاب منها نعم، لكن إذا استغفر ولم يتب منها، يعني الإنسان فعل كبيرة ثم بعد ذلك قال أستغفر الله أستغفر، ولم يطر في باله أنه يتوب منها، لا تتحول إلى صغيرة، لا تتحول إلى صغيرة، تظل كبيرة. فهذا القول لبعض أهل العلم نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لا إصرار لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لكنه ليس على ظاهره أبدا، إلا إذا حولناه حورناه قلنا لا صغيرة مع الإصرار أن الإصرار كبيرة، وأن لا كبيرة مع الاستغفار أن الاستغفار توبة قصد به التوبة، هنا نعم. أما مجرد الفعل لا، ما تتحول أبدا، الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة. نعم شيخنا، شلون نفهم الحديثين، إياكم محقرات الذنوب، هذا الحديث إيه، لأن محقرات الذنوب الرسول ما يقول كبيرة، لكن يقول محقرات الذنوب يعني تدفع الإنسان إلى أن يقع في الكبيرة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني هو الإنسان يعني المشتبهات جائز أنك تأتيها طبعا أنها ما هي محرمة، لكن ترى بتوصلك، يقول لك توصلك حق كبير، انتبه. وذاك يقول لا تتبع خطوات الشيطان، هي خطوات توصل إلى الخطر. فهنا المقصود محقرات الذنوب إذا اجتمعت على العبد تهلكه، لأنها بعد ذلك ستدفعه، راح يصير عنده نوع من اللامبالاة. زين ايش سوينا؟ كفرنا، عرفت شلون؟ فتصير المعصية عنده سهلة. وذاك يقول أنس بن مالك يقول إن أحدكم يعمل العمل زين كأنه ذبابة وقعت على أنفه، وكان أحدنا يراه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه، من عدم المبالاة. ويقول بعضهم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى عظمة من عصيت. فالقصد أن الصغيرة صغيرة ما تتحول إلى كبيرة أبدا، وحتى هذه محقرات الذنوب، لأن الإنسان أحيانا قد يحقرها وهي كبيرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أنت تقول أنه لا بسيط، لكن هو مو بسيط عند الله، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فأنت قد تظن أنها من محقرات الذنوب وهي ليست كذلك عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.